Oh,

Oh, أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بهذه السورة الكريمة اختتم القارئ شيخ خطبة أحمد الطويل تلاوة هذه الأمسية التي نوافيكم بها من هذه الرحاب الطاهرة من ساحة مسجد الرحمة في قرية بهناي مركز الباجور في محافظة منوفية.